سورة المطففين، سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هلاك وعذاب شديد من الله للذين ينقصون المكيال والميزان، الذين إذا اكتالوا من الناس استوفوا لأنفسهم الكيل والوزن تاما غير ناقص، وإذا كالوا لغيرهم أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والوزن، فيعطونهم عن طريق التلاعب بالكيل أو الوزن أقل من حقهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يكفي أولئك البعداء إلى جهة أسفل سافلين، الذين يأخذون لأنفسهم زيادة ويدفعون إلى غيرهم نقصا، أن يظنوا أنهم مبعوثون بعد موتهم بيوم عظيم الهول، يوم يقوم الناس من قبورهم للحضور في محكمة خالق الخلائق أجمعين ومالكهم والمتصرف فيهم بسلطان ربوبيته لمحاسبتهم ومجازاتهم، كأنهم لا يخطر ببالهم ولا يخمنون تخمينا أنهم مبعوثون ليوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هم مسؤولون فيه عن مقدار الذرة، فإن من يظن ذلك ولو ظنا ضعيفا لا يكاد يجترئ على بخس الحق، فكيف وقد قامت على البعث البراهين القطعية التي تفيد اليقين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ليس الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان فليرتدعوا عنه، إن كتاب الغلاة المسرفين في ارتكاب الآثام والجرائم التي كتبت فيه أعمالهم وعقوباتهم لمثبت في ديوان جامع في الأرض السفلى، دون الله فيه أعمال الكفرة من الجن والإنس، وأعظم بأمر سجين إعظاما لا تصل إليه درايته، لأنه لم يمر في تصوراتك شيء يجعلك تقيس هذا الأمر عليه. وكتاب مسطور بين الكتابة، أطلق على هذا الكتاب سجين لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هلاك أبدي وعذاب شديد يوم البعث والجزاء للمكذبين الذين يكذبون بيوم الجزاء، وما يكذب بيوم الجزاء إلا كل متجاوز عن نهج الحق، مسرف في ارتكاب الآثام والمعاصي، إذا تتلى على هذا المعتدي الأثيم بتكرار آيات القرآن العظيم قال هذا ما سطره السابقون في كتبهم من الأباطيل والخرافات، فهم يكذبون بيوم الدين ليحسنوا لأنفسهم سبل الظلم والاستزادة بفجور من متاعات الحياة الدنيا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ليس الأمر كما زعموا، بل غلبت على قلوبهم وأحاطت بها وغلفتها بنكوة سوداء قذرة، ما كانوا يكسبونه بتكرار من إثم وعدوان، حتى أصبحت قلوبهم مقفلة مغلقة مغلفة لا تتقبل نفحات الهداية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ليس الأمر كما يقولون أن لهم في الآخرة خيرا، بل إنهم عن رؤية الله يوم القيامة لممنوعون. ثم إنهم بعد حسابهم وفصل القضاء بشأنهم لداخلون النار التي تشويهم بحرها، وبعد مدة متراخية من الزمن تقول لهم الخزنة وهم يذوقون عذاب الحريق: هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به في الدنيا فلا تصدقون رسل ربكم الذين كانوا ينذرونكم بعذاب يوم الدين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ليس الأمر كما يتوهمه الفجار من إنكار البعض، إن كتاب المتوسعين في عمل الصالحات من نوافل العبادات وفي ترك المكروهات التي كتبت فيه أعمالهم ومثوباتهم، إن هذا الكتاب لمثبت في ديوان جامع عال قدره في السماء السابعة، دون الله فيه أعمال الصالحين من الجن والإنس، وأعظم بهذا الأمر إعظاما لا تصل إليه درايته. وكتاب مسطور بين الكتابة، يطلع عليه الملائكة المقربون ويحضرون. أطلق على هذا الكتاب عليون لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن القائمين بمقتضيات مرتبة التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات وبفعل الخيرات الزائدة على واجبات مرتبة التقوى، الذين يتوسعون في نوافل العبادات وفي التنزه عن المكروهات لمحاطون بلذات النعيم، يجلسون على المقاعد المنجدة الوثيرة المزينة، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من نعيم الجنة. تعرف أيها الرائي في وجوههم حسنا ذا بريق، تظهر عليه السمات الدالات على أنهم سعداء بما فيه ينعمون. يسقيهم خدمهم من خمر صافية طيبة بيضاء، ختم على ذلك الشراب لشرفه ونفاسته، ومنع أن تمسه الأيدي إلى أن يفك ختمه الأبرار. يجد شارب هذا الرحيق في آخر شربهم له رائحة المسك النفيس، وفي ذلك الشراب الرفيع فليتسابق المتسابقون وليتبار المتبارون. ومزاج الرحيق من عين في الجنة تعرف لعلوها بتسنيم، تنصب عليهم من غرفهم ومنازلهم في أوانيهم على قدر ملئها، حال كون تسنيم عينا يشرب منها ويتنعم بها المقربون السابقون، وهو أشرف شراب أهل الجنة، يمزج لسائر أهل الجنة ويشربه المقربون من أهل مرتبة الإحسان صرفا غير مخلوط. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إن الذين ارتكبوا الآثام من دركات الكفر كانوا من المؤمنين في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا يضحكون، إذ يتصورون أنهم قد حرموا أنفسهم من كثير من متاعات الدنيا بأوهام خوفهم من عقاب الله وطمعهم في ثوابه، وإذا مروا بالمؤمنين يشيرون إليهم بالأعين استهزاء به، وإذا رجع الكفار إلى أهلهم في بيوتهم رجعوا متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين والسخرية منهم، وإذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء المؤمنين لتائهون عن سبل سعادتهم ووسائل تحقيق متاعاتهم من دنياهم، ولمغمورون بأوهام البعث بعد الموت. وما أرسل هؤلاء الكفار حراسا مراقبين ليكونوا ذوي سلطان على المؤمنين بالقهر والجبر، حتى يلزموا المؤمنين بأن يسلكوا معهم سبل الضلال والإفساد في الأرض. فاليوم الذي هو يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار وهم يتقلبون في عذاب الجحيم كما ضحك الكافرون منهم في الدنيا. ومن فوائد الآيات البينات خطر الذنوب على القلوب، حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة، وهو يدل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، لأنه إذا حجب أعداءه فإنه لا يحجب أولياءه. السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكافرين، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هؤلاء المؤمنون جالسون على المقاعد المنجدة الوثيرة الفاخرة، ينظرون إلى المجرمين وهم في النار يعذبون فيسرون بذلك ويضحكون من أعداء الله الذين كانوا منهم يضحكون في الدنيا. هل جوزي الكفار بالعدل المطابق لما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من الاستهزاء والضحك؟ نعم، لقد جوزوا بالعدل المطابق لما كانوا يفعلونه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. آخر سورة المطففين، ولله الحمد والمنّة.